إن كان جودك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا. الفضل أجزل والمواهب أوسع، ثم الصلاة على النبي وآله، من جاء بالقرآن نورا يسطع. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، في الجمعة السابقة تحدثنا عن أسس بناء المجتمع المسلم من خلال قول الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقلنا بأن هذه الأربعة: الإيمان بالله، والحب في الله، وسلامة الصدر من الأحقاد والغل والحسد والبغي والكر، وإيثار المسلم لأخيه المسلم على نفسه، هذه الأربع كفيلة بأن تنشئ مجتمعاً مسلماً قوياً. ولا أدعي ذلك، بل حدث ذلك بالفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مكان مثل هذا، حي اللي عايشين فيه انتم، جمع الله عز وجل قلوبكم على الإيمان بالله، فكلكم مؤمنون برب واحد. وكتاب واحد، فيش لا خمس كتب ولا ست كتب، وكل كتاب بيخالف الكتاب الآخر. جمعكم الله على رب واحد، كتاب واحد، نبي واحد، شريعة واحدة، تجتمعون في مسجد تصلون فيه وتقيمون فيه عبادة الله عز وجل. إذا اختلفتم فحكم الله بيننا، إذا تعدى أحد على أحد فحكم الله يردعه. فإذا اجتمع الإيمان بالله عز وجل وبكتابه ونبيه وشريعته وأحكامه والاحتكام إليه، أي خلاف يحدث بيننا فحكمه إلى الله ورسوله، مش حد يتعالى عليه. أي خلاف بيني وبينك، تعال يا أخي، الذي بيني وبينك كتاب الله، اجلس، ماذا قال الله وماذا قال رسول الله محمد، ينتهي كل شيء. أي خلاف يرد إلى الله ورسوله ينتهي فورا. هكذا علمنا ربنا سبحانه وتعالى: فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا احتكمنا إلى كتاب الله عز وجل فالله عز وجل لا يظلم، ولا يظلم نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إذا اجتمع إلى ذلك الحب في الله، هذا يحب هذا وهذا يحب هذا وهذا يحب هذا، الكل يجتمع على محبة الله ومحبة رسوله، لا لمصلحة ولا دنيا، فيجمعنا الإيمان بالله والمحبة في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل مجتمع مؤمن بالله بكتاب واحد، إذا اختلفوا في شيء ردوا إليه، ثم يجمعهم حب الله وحب رسوله، ثم قلبه سليم من الغل والحقد لإخوانه وجيرانه وأهله، ثم هو يؤثر أخاه على نفسه، كيف يكون هذا المجتمع؟ عندنا شرع، عندنا دين، عندنا كتاب الله، لكن يطبق. فتكلمنا عن الإيمان بالله والحب في الله، نتكلم اليوم عن العنصر الثالث أو الأساس الثالث في بناء أي مجتمع مسلم لينجح ويكون قوي متماسك، سلامة الصدر. هذه لا يفعلها إلا كبار النفوس، أن يكون صدرك سليم. يعني إيه سليم؟ يعني خالي من الأحقد والغل والحقد والكره والبغض والغيبة والنميمة والكذب والبهتان. وعد قبل أن أتكلم، أريد أن أثني على أنصار رسول الله. تخيل إخوانهم المهاجرون جم فقراء عالة، أطعموهم وسقوهم وأعطوهم، ثم بعد ذلك حينما يفضل الله عز وجل بين المهاجرين والأنصار، يفضل المهاجرين. عشان كده شوف النص، القرآن يقول إيه؟ ولا يجدون، أي الأنصار، في صدورهم فيش حقد ولا غل ولا بغض ولا كر، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. من اللي أوتوا؟ المهاجرين. يعني الأنصار لا تجد في صدورهم غل ولا حقد ولا كر للمهاجرين اللي هم أطعموهم وسقوهم وأووهم، ومع ذلك حينما فضل الله عز وجل فضل المهاجرين، ما اعترضوا. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي مما أعطاهم الله عز وجل من الفضل. لما تيجي تقرأ إيه؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كل الآيات كده. فأنا يا رب أنا نطعمهم ونسقيهم ونعطيهم بعض أزواجنا ونعطيهم أموالنا ونعطيهم كل هذا، ثم بعد ذلك تفضلهم علينا، هذا حكم الله عز وجل. هل حقدوا؟ لا، ربنا سجل لهم في القرآن الكريم، قال لهم ولا يجدون في صدورهم، يعني لا يجدون غلا وبغضا وكرها وحقدا لإخوانهم المهاجرين الذين فضلهم الله عز وجل عليهم. يعني أي حد يقول لك أنا اللي عملت، لكن هذا تفضيل الله عز وجل. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي مما أعطاهم الله من الفضل. فسلامة الصدر هذه نعمة من أعظم نعم الله على العبد، أن الله عز وجل يطهر صدرك من غل وحقد وبغض. إذا أكرمك الله بهذا فأنت في أعظم النعم، وإن لم فجاهد نفسك لأن تكون كذلك، لا تترك نفسك هكذا. فمن أسس بناء مجتمع مسلم نظيف صحيح قوي سلامة الصدر، طهارته ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على هذه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: لا يبلغني أحد عن أحد منكم شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. حد يجي يقول لي عن حد فلان عمله فلان قاله فلان، لا مش عايز أسمع الكلام. لا يبلغني أحد عن أحد منكم شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. مش حد يقول لي فلان ده قال عليك كذا، أنت لما فلان قال علي كذا وجيت تقول لي، خليت صدري يتوغل منه، وقد يصل الأمر إلى بغض وكره وهو يبادلني ذلك، ماذا فعلت؟ فكان نبينا صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على أن يكون سليم الصدر. سليم الصدر من ماذا؟ إن ما يتخذ أسباب يجعل يبغض أخاه من أجل ذلك. فلماذا الغيبة؟ ولماذا النميمة؟ ولماذا الحقد؟ ولماذا الغل؟ ولماذا الكره؟ هذه نعم أعطاه الله عز وجل لك. اعلم أيها الحاقد أنك تعترض على الله عز وجل قبل أن تعترض على أخيك. ولذلك لما تنظر إلى مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم تجد كل سمو وعلو. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الناس: من أفضل الناس يا رسول الله؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. يا رسول الله من أحسن الناس وأفضل الناس؟ قال لهم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: طب صدوق اللسان عارفينه، إيه مخموم القلب دي يا رسول الله؟ قال: هو القلب التقي النقي، لا بغي فيه ولا غل ولا حسد ولا كر. مخموم القلب التقي النقي، قلب نقي. ولذلك علق الله سبحانه وتعالى الفلاح يوم القيامة على قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن سلامة القلب سلامته من الحقد والغل والكره والبغض للمسلمين. فأفضل الناس مخموم القلب، قلب تقي نقي، لا يحمل غل ولا بغض ولا كر ولا حسد لأحد. إذا وجد أحدا في نعمة قال: بارك الله، اللهم زده من هذه النعم. صعب عليك، جاهد نفسك في المجاهدة، أجر عظيم. لو أن كل واحد منا لم يحقد على أخاه ولم يحسد لا صار مجتمعا نظيفا سليما. كل واحد يعني يحمد الله على ما فيه ويتمنى لأخيه الخير. ولذلك النفوس الكبار بس اللي ما بتشيلش حاجة زي كده. لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إيه في يوم مر عليك أصعب من أحد؟ عارفين أحد بقى النبي صلى الله عليه وسلم شقت طبيعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته، فخده هنا ودخلت عليه وجاب الدم، والصحابة اللي كسرها سنانه وقعت ودمي في يعني أدمى من كل مكان وكاد أن يقتل. فبتقول له: في يوم عد عليك أصعب من يوم ده؟ قال لها: يوم ما رحت أدعو بتوع الطائف. فذهب إلى الطائف يدعوهم، فسلطوا عليهم صبيانهم وسفهاءهم وضربوه وأدموه وسبوه سبا، وسلطوا عليه السفهاء والصبيان، وكان يوم صعب على رسول الله ومش عارف يخش مكة تاني. فبينما هو كذلك جاءت سحابة، جه سيدنا جبريل قال: يا محمد الله يقرؤك السلام، ويقول: إن معي ملك الجبال، فلو شئت أن يطبق عليهم الأخشبين أفعل معي ملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتكسر كسر كسر جديد، فأراد الله عز وجل أن يراضيه وأن يرفع معنوياته، فأرسل مع جبريل ملك الجبال قال له يا محمد لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أخلي الجبلين كده يجي عليهم كده دمرهم لفعلت. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو لسه قدم فيها دم وسب وشتم وسلط السفهاء، يعني منظر لا يليق بأي أحد. قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ويعبد الله. قال له لا، هذه النفوس حتى لو قوبلت بذلك أنت أكبر من ذلك، لا تقابل ذلك بذلك. ولذلك بعض السلف بيسأل صاحبه بيقول له كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قليل العمل كثير الأجر، ليه؟ قال لسلامة صدوره، يعني كان عملهم قليل بس أجرهم عظيم جدا. قال لسلامة صدورهم، صدورهم نظيفة، قلوبهم طاهرة، لا تحمل غل ولا تحمل حقد لأحد. وما أعظم يوسف عليه السلام، شوف عد بقى أخواته عم ماذا فعلوا فيه، خذوا في الجب ورموه وصار عبد وفتن في في في تاع. في الآخر لما صار عزيزا وقولوا أخواته قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا وإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عليه، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال إيه؟ قال لا تثريب عليكم اليوم. أدي النفوس، عايزين يا جماعة المسلمين يبقوا كده. صعبة؟ صعبة. أين المجاهدة؟ المجاهدة هتأخذ عليها أجر، هيرفع قدرك ما بين الكبار ما بين الأنبياء، لأن هذا فعل الأنبياء. لما يوسف عليه السلام يؤذى كل هذا الإزاء ويجيله الفرصة أن ينتقم، وأي انتقام إيه ده؟ يجوحهم. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. من يفعل ذلك إلا الكبار؟ تشبهوا تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. شبهوا بهؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم يجي تعمل فيه كده يقول لعل الله أن يخرج من أصلابه. ولما دخل مكة واحد بيقول اليوم يوم الملحمة، عزلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عزلوا اليوم يوم المرحمة، هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. سلامة الصدر من أعظم نعم الله عز وجل، ومن أعظم أسباب دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس ذات يوم فقال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فخرج رجل كده عادي يعني ما حدش يعرفه قوي يعني. تاني يوم قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، خرج نفس الرجل. ثالث يوم يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، خرج نفس الرجل. وكان في القوم عبد الله بن عمرو بن العاص، كان شاب ذكي يعمل للآخرة، كل حياته طاعة وصلاة وذكر وعبادة وطاعة لله عز وجل. لما عرف ان ده من اهل الجنه هو شوقه الى الجنه، ذلك الذي كان يقيم الليل كل يوم ويصوم كل يوم ويقرا القران كل يوم، فاراد ان يعرف السبب ليه الرجل ده من اهل الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ايام ورا بعض، فذهب اليه وقال انه حدث بيني وبين ابي شيء وانا لا استطيع ان اذهب اليه، فهل تأذن لي أن أمكس معك سلاسا حتى أرجع لأبي؟ قال نعم فضل. قعد معاه بقى يشوف العمل اللي بيعمله بالليل. الراجل ياتي بالليل ينام، اكتر حاجه بيعملها لما يقلق من النوم يذكر ربنا ويستغفر، يذكر ربنا ويسبح ربنا وينام تاني لحد ما يجي قبل الفجر يقوم يصلي ركعتين ويتوضى ويصلي الفجر. والثلاث ايام مروا على كده، صلي مع النبي عليه السلام وبالليل يعني ينام، واذا استيقظ بالليل يذكر الله سبحانه وتعالى ثم ينام، مفيش حاجه جديده. فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص حقر عمل الراجل ايه جنه ايه اللي بيتكلم عليها، حقر عمله ايه اللي بيعمله عشان يبقى اهل الجنه. فلما انتهى اليوم الثالث قال: يا هذا، والله لم يكن بيني وبين ابي شيء، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرك ثلاثه ايام متتاليه انك من اهل الجنه، فماذا تفعل؟ قال: لا شيء الا ما ترى. فلما مشي نداه قال له: تعال. قال: لا افعل الا ما ترى، غير اني ابيت لا احمل حقدا ولا غلا لاحد في صدري، واحب المسلمين جميعا واحب لهم الخير. قال: هي ذاك. لما تروح تنام كده لا تحمل لا غل ولا حقد احد، وتتمنى الخير لجميع المسلمين كما تتمنى الخير لنفسك تتمنى الخير لجميع المسلمين. قال له: هو ذاك، هذا الذي أدخلته الجنة. واعلم أن من أعظم أسباب النصر سلامة الصدر وتآلف القلوب. قال الله عز وجل للنبي محمد: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبه، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه ولكن الله ألف بينهم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبه. فما فيش ود بين المؤمنين وقوة وتمسك ونصر إلا ما تكون القلوب متألفة. لكن نكون قاعدين كلنا في مسجد، ده يبص للتاني كده ويحمل له حقد وغل، وده يحمل غل ويتمنى له الشر. يا جماعة ده احنا يعني إلهنا واحد ونبينا واحد وكتابنا واحد، ليه نجتمع في مسجد؟ لابد من طهارة القلوب. أعظم نعمة ربنا يدالك طهر قلبك من الأحقاد والغل والبغض والكر، فإن هذه من صفات الكبار من صفات الأنبياء والمرسلين، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل عباده المؤمنين، ربنا يغفر له إلا المتشاحنين. يقال: أنظر هذين حتى يصطلح. تتأخر ليه؟ تتأخر ليه؟ تؤخر نفسك عن الفضل وعن الرحمة. إخوة الإسلام، من أعظم أسس بناء مجتمع طهارة القلب من الأحقاد كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. العنصر الرابع، لا أطيل، هو: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار، إيثار المسلم أخاه المسلم عليه، هذا ما أقوله بعد جزء الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الإيثار يعني إيه الإيثار يا جماعة؟ يعني أن تؤثر أخاك المسلم في أمور الدنيا على نفسك. ولما أقول أمور الدنيا تطلع أمور الآخرة، يعني إيه؟ يعني ما أسرش أخايا أخي المسلم بالطاعة عن نفسي، لا لا الطاعة لا، طاعة وعبادة وقرب إلى الله أنا أولى، دنيا وأكل وشرب ومناصب لا اديها لأخوي. نقدر نعمل كده؟ نفسك أخوك المسلم في طاعة نفسه، ولا تؤثره على نفسك، تؤثره يعني ايه؟ ما تقدموش وتفضلوا عليك، طاعة لا. يعني في خير هيتعمل انا اعمله، ما سيبلوش هو يعملوه ليه، انا اعمله. ما قدمش وفضل حد على نفسه في طاعة، لكن دنيا مناصب فلوس هدي اللي بنموت نفسنا عليها، مع ان هي ديت اللي ملاش لازم. لكن العبادة والطاعة اللي تقربك من ربنا أزهد الناس فيها نحن. قلبنا الموضوع ليه؟ لعدم الفهم وقلة الإيمان. لو احنا فعلا مؤمنين بقدر يكفي للفهم لعلمنا أن طاعة واحدة وقربا من الله يكفيك بالدنيا وما فيها من متعه. فالإيثار أن تؤثر أخاك المسلم وتقدمه على نفسك في أمور الدنيا، لكن في أمور الآخرة لا. في الطاعة صدقات، صلاة، قيام، تهجد، فعل الخير، قضاء حوائج الناس، أنا ما استناش، أنا أول. هو يزحمك ماشي، لكن تؤثره وتقدمه على نفسك لا. يبقى الإيثار يكون في أمور الدنيا. ومن أعظم ما كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيثار. قال الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني إيه؟ يعني يقدم أخاه على نفسه ولو كان في أشد الحاجة إلى ذلك. يبقى أنا أكون محتاج الحاجة، حاجة شديدة جدا محتاجها، احتياج شديد، وأخي يحتاجها أقدمه على نفسي. مين يعمل كده بقى؟ احنا الكلام ده بنتكلمه على المنابر حلو قوي ونقوله في الدروس قوي، لكن لما ينزل لأرض الواقع ما بنلاقيش. كلنا يعني، مش سيبك من الخطباء بيطلعوا أجدع ناس تعرف تتكلم كويس، لكن عايزين هذا على أرض الواقع، إيثار حقيقي، إيثار إنك فعلا لو محتاج حاجة ضروري وأخوك المسلم محتاجة أدتها له، موقف مثل هذا قد يلحقك بالجنة. بس موقف ده بس لو صدقت فيه مع الله عز وجل. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة شديدة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في أموره كلها. لبسه، امرأة كما روى البخاري صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة، لقته محتاج حلة، ما عندوش هدوم، ما عندوش ملابس يلبس، صنعت له حلة عشان يلبس، فأخذها النبي فرحا بها محتاجا إليه، لبسها من كتر فرحته بها وما عندوش، دخل لبسها وصلى بها الصلاة اللي بعدها. فرآه أحد من الصحابة قال: يا رسول الله اكسونيها، ادهاني يا رسول الله. فالصحابة وبخته، يعني انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم ما بيردش حد، وانت عارف انه محتاج إليها، وعارف لو حد قال له اديني أي حاجة هيديها له. عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما رد حد أبدا، حتى لو معهوش يقول له خذ وأنا أقضي عنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم طبقه ولفاه وادها له. فوبخه قال: والله أردت إذ لبسها رسول الله أن تكون كفني. أنا خدتها عشان أتكفن بها، عشان لما أموت أتكفن بها، النبي صلى الله عليه وسلم عرق فيها، فأخذها كده بعرق النبي صلى الله عليه وسلم أتكفن فيها لعل الله أن يرحمني في الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في الإيثار لا يوصف، ملوش مثيل، أي حد يعني يجاريه لا يستطيع، في طعامه، في شرابه، في ملبسه، في كل شيء، لكن في العبادة والطاعة فيش راجل يقف قصاده. سيدنا عبد الله بن مسعود وحذيفة صلوا جنبه بقى يبدله، يقول حتى هممت بأمر سوء، قال وما هممت؟ قال أن أخرج وأتركه يصلي، مش قادر. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم من يؤثر غيره على نفسه. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار كذلك، يؤثرون على أنفسهم. لما جم المهاجرين مين يعمل كده يا جماعة؟ والله هذا لولا أنه ثبت بسند صحيح مش عارفين نقول إيه في الكلام ده. لما يجي يقول له يا تعالى يا أخي عندي زوجتين، اختر أيهما أحب إليك فأطلقها فتنقضي عدتها فتتزوجها، وشوف ماله هو، خذ المال اللي انت عايزه، اسمه نصين بيني وبينك. من يفعل ذلك؟ من يفعل ذلك؟ أسف الشديد احنا بنكون معانا وربنا موسع علينا وعارفين ان جارنا القريب جدا ممكن يكون محتاج حاجة شديدة، وبتعمل نفسك مش واخد بالك. هذا واقع. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، نفوس كبيرة عالية. لقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس ناقة مذبوحة، أداها لواحد من الصحابة، قال له بعتها لواحد. فلما بعتها له خدها، امسكها كده، قال له إيه؟ جاري فلان أحوج لي منها، روح الدهاب. ولا أنت لما حد يجيب لك 2 كيلو لحمة كده في العيد ولا حاجة تقول والله أنا جاري كده هتروح تدهاله؟ فلما راحت للتاني قال والله جاري فلان أولى، لفت على 7 أنفار حتى رجعت إلى الأول. هم ده المجتمع. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان بيحب يختبر الصحابة يبعت لعائشة 100,000، يبعت لأبو عبيدة 100,000، يبعت لكل واحد 100,000، ويقول للخادم اركن قليلا شوف هيعمل ايه. يعني يبعت له 100,000 يقول له خد أمير المؤمنين يسلم عليك يقول استعن بذلك على حاجتك، لما بيكون جاله مال من فيه يعني من غنيمة، فيروح واخدين الفلوس يقول نعم وصله الله وبره، روح جاب الفلوس اللي بعتها له أمير المؤمنين عمر، وروح يقول للخادم هات سر، قطع سر، يحط سر، يحط دي 10 دي 20 دي 30 دي كذا دي كذا، ويوزع 100,000 وهو قاعد. أقسم بالله ما كان يترك لنفسه دينارا واحد. حتى عائشة مرة عملت كده، فبتقول لها الخادمة بتاعتها تلاقيها يا أم المؤمنين كنت سيبني حاجة جيب لك بيها فطار، أنت صايمة النهاردة ما عندناش فطار، وزعت 100,000. قال لها لو ذكرتيني لأعطيتك، لو قلت لي كنت اديتك. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هكذا كان النبي وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قصة اللي كلكم عارفينها ومشهورة، أن رجلا جاء نبص فقال يا رسول الله إني مجهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في وسط الجامع كده وراح قال له يا رسول الله انا مجهد، يعني بقى لي اسبوع ما اكلتش ومش لاقي اكل، نفسي اكل وسط الجامع، اني مجهد. مجهد يعني ايه؟ مش بقى لي اسبوع ما اكلتش مش لاقي اكل خلاص. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى بعض بيوت الزوجه الاولانيه، عندك ايه؟ قالت له والذي بعثك بالحق ما عنديش غير المية، والذي بعثك بالحق ما عندي غير المية. شوف بقى النبي محمد ما عندوش غير المية ببيته، وبعت لكل البيوت ما عندنا غير المية. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضيف ضيف رسول الله؟ من يأخذ الرجل دوت يضيفه؟ الصحابة يا جماعة قال له أنا يا رسول الله، هذا ده المسارعة بقى والإصار. قال له أنا رسول الله، ما يعرفش بيته فيه إيه، قال يعمل بس هيتصرف. خد الرجل راح لمراته، في رواية إنه أبو طلحة، لكن معظم الروايات جابت رجل من غير ما تقول اسمه. فأخذ الضيف وذهب إلى بيت، قال لزوجته عندك طعام؟ قالت له ما عنديش أكل غير طعام الصبية العيالين الصغيرين، ما فيش الأكل غير بتاعهم بس. قال نيميهم ثم هأتي بالطعام للضيف فإنه ضيف رسول الله. قالت مرحبا بضيف رسول الله. نساء طبعا انت عارف انا هيك بقى دلوقتي، لو واحد جاب له واحد ضيف ومراته هيتقال له ايه؟ قالت مرحبا بضيف رسول الله. راحت نيمت العيال، وجي زوجها عمل انه بيصلح المصباح عشان الضيف ياكل، فراح قطع النور ضوء بتاع المصباح، ثم وضع الطعام للضيف وتظاهر بانه ياكل وما اكلش حاجه عشان يشبع الضيف. الضيف بقاله اسبوع ما اكلش، فاكل الضيف وشبع قال الحمد لله. ثم خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح بالفجر بقى، فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه، يقول لقد عجب الله من صنيعكم الليله، في روايه لقد ضحك الله من صنيعكم الليله، ربنا تعجب من صنيعك انت وزوجتك. ونزل فيهم القرن ده ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لو كان في حاجة شديدة نيم عياله ما أكلهمش، ولا أكله هو ولا أكل زوجته عشان يأكل ضيف رسول الله، عشان واحد محتاج مسلم فقير محتاج يأكل. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يا جماعة عشان ما أطلش الكلام في الإصار كتير، لكن الأربعة دول يجمعنا إيماننا بالله عز وجل وكتابه وسنة نبيه ومسجدنا، الحمد لله بنصلي في مسجد واحد. فالمانع أن يحب بعضنا بعضا لوجه الله عز وجل، كن في محبة لله عز وجل ليست لدنيا ولا لمصلحة. ثم سلامة الصدر من الأحقاد والغل والكره والبغض. ثم إيثار المسلم لأخيه المسلم على نفسه. لو تحققت هذه الأمور هذا المجتمع دوت تجد في أي شيء؟ لا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هكذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى. وربنا ختم الآيات بتاعت الأسس المجتمع، قال والذين جاءوا من بعدهم وإحنا بقى يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، قول الدعاء ده كتير، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا علمنا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوب المسلمين ومجتمع المسلمين على قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا كلنا، ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين،